وتحبط الشيء ما ندر منه ما ندر منه. وكان مرغوبا جميلا. وهذا الكتاب تضمن إشارة بليغة إلى معتقد السلف الصالح في صفات الرب جل وعلا، وإن شئتم فقولوا في نصوص الصفات، صفات الرب جل وعلا. فحق أن يكون تحفا لجمال محتواه من بيان منهج الحق في توحيد الأسماء والصفات وبيان منزلته، فإن منزلة هذا الباب، أعني توحيد الأسماء والصفات، منزلة في الدين عالية. وكيف لا يكون كذلك وهو أحد أنواع التوحيد الثلاثة التي يجب إفراد الله عز وجل بها، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ويقال توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. فنبدأ أولا بالسؤال، فإن هذا السؤال يتضمن فقها عظيما ومسلكا سديدا. أما ما فيه من الفقه فهو سؤال أهل العلم الراسخين في علم الشريعة، فإن الراسخين في علم الشريعة وهو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح هم أهل الكلام في الدين لا غيرهم. فالله سبحانه وتعالى عدل أهل هذا العلم وزكاهم، قال جل ثناؤه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالشهود على وحدانية الله عز وجل في هذه الآية ثلاثة ولا رابع لهم. الأول صاحب الوحدانية جل وعلا سبحانه وتقدس، وكفى به شاهدا، فإنه أعلم بنفسه من خلقه وما أنزله على رسله وورثه بعدهم أتباعهم دليل على ذلك. فهو سبحانه وتعالى أعلم بما يجب له وما يجوز في حقه وما يمتنع عليه، ثم رسله بعد ذلك صادقون مصدوقون. فأعلم الخلق بالله هم رسل الله عليهم الصلاة والسلام. والشاهد الثاني الملائكة، والشاهد الثالث أهل العلم وأولو العلم قائما بقصد. ولا يستشهد الله على هذا الباب الذي هو زبدة الرسالات وهو أصل الدين وأساسه من خلقه إلا خيرهم وأزكاهم وأفضلهم وأعدلهم. فبان بهذا أن الله سبحانه وتعالى زكى علماء الشرع، وقد قدمت لكم آنفا وليلة البارحة حد هذا العلم، وهذه تزكية ما فوقها تزكية، وتعديل وتعديل ما فوقه تعديل. وثانيا هذا السائل سأل علما من أعلام الدين في زمانه وهو الإمام محمد بن علي الشوكاني الصنعاني رحمه الله، وهكذا مضت السنة أن يقصد الحذاق والفطنة وذوي البصائر فيما ينزل بهم من نوازل خيرة أهل زمانهم علما وفقها. فهذا السائل فقيه، هذا السائل فقيه. وما أحسن ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وعن أكابرهم. فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. وقد أثبتت التجارب على مر التاريخ، على مر العصور، أن كبراء العلماء هم الذين يفرج بهم عن الأمة كربات المشكلات في النوازل، وبهم تجتمع الكلمة، وبهم يتحصن أهل السنة، فهم الذابون عن السنة وعن أهلها في كل زمان وفي كل مكان. فلا غرابة أن يعمد رجل من سكان البلد الحرام إلى رجل من علماء هذا البلد الطيب الذي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحميه وأهله بالتوحيد والسنة، وأن يحرسه من كل مكروه، وأن يجمع كلمة حكامه ومحكميه على ما يحبه ويرضاه من الهدى ودين الحق. وهذا دليل على مثل مشهور: العلم رحم بين أهله. فالعالم السني يقصده أهل السنة من كل مكان. فلا تفرق بين أهل السنة الأقطار ولا الأنساب، لأنهم يجمعهم أمر واحد وهو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فقه هذا السائل أنه ضمن سؤاله نصوصا وأشار إلى أخر، وهذا من فقهه حسن الأدب في خطاب أهل العلم. ومن فقهه تنبيه السامعين للسؤال إلى أنه ينبغي للسائل أن يسأل عما هو أهم في دينه، ولا يشغل أهل العلم بأمور أخرى. فمما تضمنه السؤال حديث الجارية. أتينا به. إذن هاتي. لأن نسخة مذكور فيها حديث الجارية وحديث عمران بن حصين. نقرأ يا شيخ. نعم. عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ليس نعم شيخ، هو الحديث طويل من أوله ونقرأ لا محل الشاهد، محل الشاهد. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح: فلا يصدنكم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه أو خطه فذاك. قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية. نعم. قال: وكانت لي جارية. أنت رأيت بن صحيح مسلم يعني؟ نعم شيخ. ما هو موجود عندكم الحاشية؟ لا. طيب. وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها صكة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث لم يشر أو الظاهر النسخة التي عندكم غير محققة، وهو حديث صحيح في صحيح مسلم، والشاهد منه هو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: تلكم الجارية أما مملوكة، أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فهذا الحديث أو هذا القدر من الحديث يدل على قواعد عظيمة جليلة، منها أولا حرص السلف الصالح بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أهلهم وذويهم العقيدة الصحيحة. فهذه جارية راعية غنم مثلها يغفل الناس عنه، وهي كذلك مشغولة، ومع هذا علمها سيدها صحة العقيدة أو ما تصح به عقيدتها. وثانيا فيه دليل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فعلو الذات أنه سبحانه وتعالى فوق عرشه وعرشه فوق سمواته، وهو بائن من خلقه. قال الأوزاعي رحمه الله: كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله فوق عرشه بائن من خلقه، فهذه حكاية إجماع عن من عاصره من التابعين الذين شاهدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلو القدر معناه أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وربه ومليكه ومعبوده، وأنه سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض ولا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له بملكه. وعلو القهر معناه أن كل شيء مسخر بأمر الله، مقهور بسلطانه. وهذه الثلاثة أهل السنة مجمعون عليها، لأنه تضافر عليها الكتاب والسنة وكذلك العقل والفطرة، فأصبحت الأدلة على علو الله عز وجل خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فما ترى شيخا كبيرا ولا عجوزا من المسلمين يشار إليه إشارة حسية ويقال في السماء، والسماء المراد بها هنا العلو، في السماء المراد بها العلو، العلو المطلق العلو. في هنا لها معنيان، أحدهما أن في بمعنى على، فإذا على هذا المعنى المراد بالسماء المبنية، فقوله في السماء يعني على السماء فوقها، فوقية تليق بجلاله عز وجل لا تعلم كيفيتها. والمعنى الثاني في بمعنى الظرفية، في بمعنى الظرفية. وعلى هذا المعنى فإن قوله في السماء أي في السماء. المراد بالسماء ما هو؟ المراد بالسماء العلو، المراد بالسماء العلو يعني في العلو. وقلت يشار إليه بإشارة حسية، لأنه في بعض طرق الحديث أن المرأة جمية جارية، فلما قال لها أين الله أشارت بيدها إلى السماء، وحينما قال لها من أنا أشارت بيدها إليه وإلى السماء، يعني أنت رسول من في السماء. ومن فقه هذا الحديث الشهادة لها بالإيمان، قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. فإقرارها بعقيدة التوحيد موجب لها الإيمان. وهكذا من أقر بعقيدة التوحيد وإن ركب من الكبائر ما ركب فهو مؤمن، لكن إيمانه ناقص، إلا إذا استحل الكبيرة فإنه إذا استحلها عامدا عالما عامدا فإنه يكفر ولا كرامة. نعم. الحديث الثاني حديث عمران بن حصين، هاته ما هو عندك؟ هاته. كيف؟ هات حديث النزول. الثاني حديث النزول. نعم. لم يذكر حديث النزول. هات حديث عمران. هات علم ما عندك. النسخة ما هي محققة لا بأس. فيها فقط تخريج بحالة. هات ما عندك. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حصين كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي: سبعة. لا ليس هذا. هذا من أين أتيت بذلك؟ الإشارة إلى حديث عمران بن حصين تحتمل وجهين، أحدهما ما أخرجه البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا: بشرتنا فأعطنا. ثم قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، قالوا: قبلنا، جينا يا رسول نسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيئا معه، وفي رواية غيره: وكان عرشه على الماء. فالشاهد من هذا الحديث إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، كما أفاد حديث معاوية بن الحكم الذي شهر بحديث الجارية. ويحتمل وجها آخر، وهو الحديث الذي سيتلو عليكم أبو الحارث. تفضل يا أخي محمد. قال: كم إلها تعبد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء وواحد في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حسين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال: فلما أسلم حسين قال: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال: قل: اللهم أهيني رشدي واعذني من شر نفسي. واعذني واعذني يا شيخ. واعذني تخريجه. هذا الحديث ضعيف، وإنما لعله ذكره من باب الاستشهاد، فما أفاده من علو الله عز وجل وإقرار أهل الجاهلية بالربوبية وإقرارهم أن الله في السماء هذا صحيح. نعم النزول ذكر عندك؟ ما ذكر حديث النزول؟ حديث النزول معروف ومن وهو مروي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنه يبلغ حد التواتر. وقد ألف الإمام الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر رحمه الله رسالة خاصة في هذا الباب سماها النزول أو حديث النزول، ومن ألفاظه ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أو إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي: يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى ينفجر الفجر. فمن تأمل هذه الشواهد التي أشار إليها السائل ظهر أو لنا ظهر له أولا إن كان منصفا أن العقيدة، أن عقيدة التوحيد عقيدة تطمئن بها النفوس وتنشرح لها الصدور وتزداد القلوب المؤمنة بها رقة وتهذيبا، وذلكم لما اشتملت عليه من علو ربنا سبحانه وتعالى. وفي هذا رد بليغ على من وصف عقيدة التوحيد بأنها، من وصف العقيدة بأنها جافة، قال: لأنها نصوص وأحكام، ولهذا أعرض عنها الشباب. والله وبالله وتالله لقد جف قلبه وفرخ فيه الشيطان. بالله عليكم أيها المسلمون والمسلمات، أليس في قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حتى آخر الحديث ما يشوق المؤمن والمؤمنة إلى أن يغتنم هذه الساعة من الليل وهي في آخره فيحييها بذكر الله وبالصلاة وبالدعاء؟ ألا يحفزه ذلكم على أن يلجأ إلى الله خوفا وطمعا؟ لكن من عميت بصيرته وغشيتها غشاوة الضلال فإنه لا يفقه من نصوص الشارع شيئا ويطلق كلمات الكفر ويظنه بذلك يصنع حسنا، كما قال: فينطبق عليه قول الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ثم من براعة السائل وحسن تأدبه أنه سأل الإمام رحمه الله أن يبين له بالدليل عقيدة السلف الصالحين في هذا الباب، وهذا لأنه متقرر عنده أن المعول عليه في أحكام الله عامة وفي هذا الباب خاصة هو الدليل. والدليل المطلوب هنا هو آية التنزيل الكريم كآيات الاستواء، ومنها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ومنها قوله تعالى ثم استوى على العرش، إلى غير ذلك. وآيات الصعود، صعود الأشياء إلى الله عز وجل وعروج إليه، منها قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والدليل الثاني من السنة، فالقرآن والسنة كلاهما يندرج تحت النص، فإذا قيل النص فإنه يشمل القرآن والسنة. وأبواب العقائد خاصة، أهل السنة مجمعون على أنه لا قياس فيها، بل العبادات ليس فيها قياس، فالمعول عليه في الاستدلال في العبادات عملية كانت أو علمية هو النص والإجماع. والقياس الصحيح بشروطه المعتبرة عند جماهير الأئمة مقبول في المعاملات، وليس ثمة لدينا وقت يمكننا من تفصيل في أمر القياس من حيث معناه ومن حيث شروطه وأركانه وغير ذلك مما هو من مباحثه. وهنا ننبه إلى أمر، وهو أن السائل قال إقرارها وإمرارها، إقرارها يعني التسليم لها، وإمرارها أي اعتقاد أن ما أفادته هذه النصوص في باب الصفات حق على حقيقته وهو على ظاهره. فإذا قال ربنا جل وعلا ولتصنع على عيني، قلنا الآية الكريمة نص في إثبات صفة العين لله عز وجل. وإذا قال جل وعلا بيده ملكوت كل شيء، أو قال بل يداه مبسوطتان، قلنا ثبت عندنا أن لربنا جل وعلا يدين حقيقيتين، وهكذا. وأنبه ها هنا إلى قاعدة أرجو أن يفيد منها طلاب العلم وطالباته، من كانوا عندنا في هذا الجامع الذي نسأل الله أن يزيده وأهله عمارة بالتقوى والهدى ودين الحق، أو من كانوا يتابعوننا عبر الشبكة، فتفطنوا أيها المسلمون والمسلمات لهذه القاعدة. هذه القاعدة هكذا: الأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها عند الإطلاق وفق اللسان العربي. أعيدها مرة ثانية ولا ثالثة: نريد منكم المنصور، وإن أبيتم فغلام المنصور، وأما الجارية فلا. الأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها عند الإطلاق وفق اللسان العربي، وفق اللسان العربي. أظن أن القاعدة إن شاء الله فهمت وحفظت وكتبت، فكل مسوغات الاستيعاء موجودة إن شاء الله تعالى. أقول إذا تقرر هذا فهنا قواعد خاصة في نصوص الصفات بعد هذه، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية، يجب على من يثبت الصفات الإلهية، ونحن ولله الحمد والمنة كلنا مثبتون لها، يجب عليه أن يتخلى عن محذورين عظيمين، يجب على من يثبت الصفات الإلهية أن يتخلى عن محذورين عظيمين. وما أظنكم إلا وتقولون ما هما، فخذوا الجواب إن شاء الله تعالى. أحدهما التكييف، التكييف. والتكييف هو تخيل الصفة على كيفية معينة، من ذلكم عفانا الله وإياكم وصاننا وإياكم من كل سوء ومكروه، لو قال قائل إن يد الله تتألف من كذا أصبع وفي كل أصبع كذا أنملة وتنتهي وتجمع الأصابع كف والكف تنتهي بالرسغ فالذراع فالعضد، فيقال له كف وقف. من أين لك هذا؟ من عرفك هذا؟ أكان عندك دليل أنت دخلت في كيفية الله عز وجل؟ كيف كيفت صفة اليد؟ ومن أين لك هذا التكييف؟ قلت على الله بلا حجة ولا برهان، فإياك. وقد نهاك ربك فقال ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. المحذور الثاني ويقال التمثيل والأكثر، لأنه هو الجاري في القرآن. والتمثيل هو اعتقاد مخلوقين. وثمة آية هي توضح هذه القاعدة وتزيدها توكيدا، وهي قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة أو المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة، سواء كان التعطيل كليا وهو مسلك الجهمية، أو كان التعطيل في البعض وهو مسلك المعتزلة والأشاعرة، وإن كانوا يختلفون في ذلك، وهذا سيأتي بسط القول فيه لاحق بسط القول فيه لاحقا إن شاء الله تعالى. القاعدة الثالثة: اعلموا يا طلاب العلم وطالباته أن صفات الرب جل وعلا معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار آخر، معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فهي معلومة لنا باعتبار معناها، ومجهولة لنا باعتبار ماذا؟ كيفيتها. معلومة لنا باعتبار معناها، وفيه يتكلم السلف، يتكلم السلف. ومن كلامهم في ذلك تفسيرهم الاستواء بالارتفاع والاستعلاء والقصد والاستقرار وفق ما جاء في القرآن الكريم. فالاستواء جاء على هذه المعاني، وكذلك تفسيرهم العلو بأن العلو ضد السفل، والنزول هو نزول الشيء في اللغة هو أن يكون أن ينزل، يعني معناه واضح، النزول هو يعني في اللغة تنزل الشيء من أعلى إلى أسفل، هذا من حيث اللغة. وأما الكيفية فلا يخوض السلف فيها أبدا ولا يتحدثون فيها، بل يحذرون إلا من باب التحذير، لأن الله سبحانه وتعالى استعثر بعلم كيفية صفاته، بعلم كيفية صفاته. ويقولون، وهي قاعدة على رابعة أو ثالثة، نسيت العدد، ثالثة أو رابعة، الرابعة: القول في الذات أو القول في الصفات فرع عن القول في الذات، القول في الصفات فرع عن القول في الذات. فيقال مثلا للمعطل: هل تثبت ذات لله عز وجل؟ فإن قال لا كفر، كذب القرآن والسنة والإجماع. وإن قال نعم خصم نفسه وقلنا: هل تعتقد ذاتا مجردة عن الصفات؟ لو قيل لأي إنسان: هل تعتقد ذات معينة مجردة عن الصفات؟ فسيقول ماذا؟ سيقول: لا، لا ذات إلا ولها صفات. ليس كذلك؟ من يقول بلى أو يقول لا؟ هل يوجد ذات بلا صفة؟ أنا ما أسألكم عن ربي عز وجل، أسألكم عن الشيء اللغوي والعقلية، هل يوجد ذات بلا صفة؟ الجواب لا، ليس كذلك. طيب إذن ما دمت تعتقد لله ذاتا فلماذا لا تعتقد له صفات لائقة بجلاله وتقف هنا؟ خير لك يا أخي، ليش تدخل نفسك في هذا البلية؟ نعم. ويقال لمن أراد أن يكيف، كيف الصفة، ويقول: صفة ربي لا تتألف من كذا وكذا وكذا، العين فيها جفون والجفون لها كذا ولها شعر ولها، طيب هل رأيت ذات ربك؟ يقول: لا. ما دمت لم تره ولن تره في الدنيا وفي الآخرة، إن تبت وأخلصت إيمانك ستراه إن شاء الله عز وجل. طيب هل ما دمت لم ترى ذاته فكيف تكيف صفاته؟ فكيف تكيف صفاته؟ فهمتم هذا؟ هذه كلها أسئلة توجه إلى الخائضين. والقاعدة الخامسة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فيقال مثلا لمن أثبت الإرادة والعلم والسمع والبصر: لماذا لا تثبت الرحمة والنزول والعلو؟ ليش ما تثبتها؟ هذه الصفات وهذه الصفات، هذه الصفات وهذه الصفات. والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله له كتاب نفيس نافح به في هذا الباب نفاحا عظيما قائما على الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، وهو القواعد المثلى، فنوصي بقراءته ومدارسته بين طلاب العلم وطالباته. ولعلنا بهذا التقرير أنهينا السؤال، وفي حلقة الغد إن شاء الله تعالى نبدأ مع الإمام الشوكاني رحمه الله في جوابه. والآن ما تيسر من أسئلتكم، بارك الله فيكم جميعا. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، يستشكل بعضهم فيقول: كيف حكم الرسول صلى الله عليه وسلم للجارية بالإيمان بمجرد معرفتها بأنه رسول الله وأن الله في السماء، ولم يسألها عن بقية أصول الإيمان؟ أولا، ما كان ينبغي أن يطرح هذا السؤال، فطرح مثل هذا السؤال خطر، وهو من باب الحوادث والخواطر. ولكن ما دام طرح فلا بد من الجواب عليه إن شاء الله تعالى. أولا، من الذي أجاب وقال اعتقها فإنها مؤمنة؟ رسول الله. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى. وهو من لا ينطق عن الهوى كما وصفه ربه عز وجل، وهو المبلغ عنه شرعا، هو المبلغ عنه شرعا. ثانيا، المرأة مسلمة، فقولها أنت رسول الله هذا يدل على أنها مسلمة مؤمنة، يدل على أنها مسلمة مؤمنة. ومن أقر بعقيدة التوحيد فحري وحقيق أن يقر بغيرها. لا يتصور من امرأة مثل هذه أن تكون غير صائمة وغير مصلية، لا يتصور أبدا. نعم، وقد تكلمت على هذا الحديث أثناء الشرح بما فتح الله بي علي من تقرير. أحسن الله إليكم، يقول فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى: إني أحبك في الله فاسأله أن يحبني بحبي إياك فيه. يقول: وعندي سؤال، هل السائل الإمام محمد بن علي الشوكاني في ذلك الزمان وهو في البلد الحرام أنه لم يكن في ذلك الزمان في تلك البلد من علماء السنة والدين؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. أولا، أحبك الذي أحببتنا من أجله، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياك والسامعين والسامعات في دار كرامته كما جمعنا على طاعته. هذا ليس بظاهر، وليس بلازم أيضا، لا يلزم من قصد هذا الرجل أو ذاك الرجل الإمام الشوكاني رحمه الله طالبا منه الجواب على ما عرض في البلاد من التعطيل والتشبيه ومن الخوض بالباطل في صفات الرب سبحانه وتعالى، لا يدل على أنه لا يوجد علماء، لكن الرجل وثق من هذا العالم فسأله. وبلاد الحرمين يعني خيمت عليه فترة من الجهل والخوض بالباطل وتضييع التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. سؤالين من الشبكة، يقول أحد الإخوة: أنا صاحب مطعم لبيع الدجاج وغالبا ما ينتهي اليوم ولا أتمكن من إنهاء الكمية المعدة فأحتفظ بها حتى ظروف ملائمة لبيعها في اليوم التالي، فهل يجب علي إعلام الزبائن أن هذا الدجاج هو ما تبقى من الليلة السابقة، علما أن الدجاج يكون على حالته العادية وكأنه أعد الساعة، وعلما أن الزبائن غالبا يرفضون شراء هذا النوع من الدجاج ظانين أنه ربما يكون قد تعفن، ويزيد ويقول الواقع غير ذلك، علما أن هذا الدجاج إذا لم يبع في اليوم الثاني فسيتعفن ويسبب خسارة مالية للتاجر وتبذيرا للمال، وجزاكم الله خيرا. أولا أنا أنصحك ألا تستكثر من هذه البضاعة، فكون البضاعة تنقص عن الطلب قليلا خير منها، خير من زيادتها، خير من زيادتها عن المطلوب، زيادة تضر بالبائع أو المستهلك. ثانيا، في الحديث الصحيح: من غشنا فليس منا، فيجب عليك أن تجعل بضاعة اليوم في جهة وبضاعة اليوم الماضي في مكان آخر وتفصلهما عن بعضهما، ثم تبين للناس، تقول هذا بضاعة اليوم وهذا بضاعة أمس، حتى يكون الزبون كما يقولون على بينة وبصيرة، ثم هو يختبر، أقول هو يختبر، وأبرز له عينة، أبرز له، فإذا لم يرى فرقا بين هذا وذاك فسوف يشتري، وسواء اشترى أو لم يشتري يجب عليك النصح، وهذا من التعاون على البر والتقوى. وأما تسترك على البضاعة السابقة وإظهارها وإظهارها في أنها بضاعة اليوم فهذا غش لمن يرتاد مطعمك سواء كان مسلما أو كافرا، فالغش محرم، حتى الكفار يحرم علينا غشهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: خلال فترة عيد الميلاد يقوم الكثير من المسلمين، وهو في بلاد الكفار حفظكم الله، وهذا السؤال من الشبكة، يقوم الكثير من المسلمين بشراء الدجاج للاحتفال ومشاركة الكفار في عيدهم، ويستغل بعض التجار الفرصة للزيادة في عدد الدجاج للبيع لهؤلاء المفتونين بالتشبه بالكفار، فهل يجب علي أن أتوقف عن البيع تماما في هذا اليوم؟ هنا أضع أمامك أمرين. الأمر الأول: يجب أن تعلم أنت والسامعون والسامعات أنه من قواعد ديننا النهي عن مشابهة الكفار، ومشاركة الكفار في أعيادهم سواء كان عيد الميلاد أو غيره فهي مشابهة ومحرمة، مشابهة ومحرمة. الأمر الثاني، نحن لا نمنعك من بيع الدجاج أو غيره مما هو رائج الأندف من البضائع الحلال، لأننا نتعشم فيك طلب الكسب الحلال، لكن لا تجعل من نفسك مشاركا للكفار في أعيادهم، لا تجعل من نفسك مشاركا للكفار في أعيادهم، فأنت بع كما كنت تبيع قبل العيد وبعده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: جاء في الحديث لا تتخذوا بيوتكم قبورا، فما توجيه أهل العلم عن دفن بعض الخلفاء في بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، معناه لا تجعلوها كالمقابر وصلوا فيها النافلة، أو اعمروها بغير ذلك من العبادات كقراءة القرآن. وهذا دليل على أن الصلاة في المقابر وإليها وعندها محرمة، وليس في الحديث نهي عما ذكرت، فإن النبي دفن في بيته ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من غير نكير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مجمعون على ذلك، ولم أعلم حتى الساعة من استنكر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. رجل حلف يمين أن يفعل ولم يفعل ثم استثنى في الوقت الذي حلف فيه، ماذا عليه؟ أولا، إن كان قاصدا ما حلف عليه فعليه الكفارة، أو نقول إن كان قاصدا ما حلف عليه عازما على ذلك فله، وقد ذكر الاستثناء حالتان، إحداهما أن يكون لفظ الاستثناء أو التعليق على المشيئة في لفظ اليمين كقوله: والله إن شاء الله لأزورن أخي فلان، أو قال: والله إن شاء الله أن فلان الضال المضل لا يدخل داري. ففي هذه الحال ليس عليه كفارة لو استثنى، لأنه استثنى، والتعليق وذلك بتعليقه على مشيئة الله، وهذا من صور الاستثناء في اليمين. والحالة الثانية أن يحلف وينهي ثم بعد ذلك لم تتلوث فطرهم بفاصل، يقول إن شاء الله أو يقول إلا كذا، منهم يدعو ربه إلا ويرفع يديه. ففي هذه الحال انعقد اليمين ووجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة. فإذا لم يستطع واحدا، فإن لم يستطع ولا واحدة من هذه الثلاث انتقل إلى صيام 3 أيام، انتقل إلى صيام 3 أيام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أخرجت زكاة من غنم أو غيرها، هل يجوز أن أقوم بشرائها من الشخص المدفوع إليه أو من شخص قام بشرائها منه؟ أقول في الحديث الصحيح أن عمر رضي الله عنه تبرع بفرس له في سبيل الله فأضاعه الذي عنده، فأراد عمر رضي الله عنه يشتريه منه، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، فالعائد في هبته كالعائد في قيئه. ومن هنا نقول لك أولا شراؤك ما أخرجته من زكاة مالك سواء كان من الغنم أو البقر أو الإبل لا يحل لك شراؤه ممن تصدقت به عليه، وهذا هو ما يندرج تحت عموم الحديث. الأمر الثاني وهو شراؤك هذه الزكاة ممن بيعت عليه، يعني أن من تصدقت عليه باعها لرجل آخر وتريد شراءها، فهذا كذلك لا ننصحك به وننهاك عنه إذا كنت تعلم أنها زكاتك. علمت العين هذه المعروضة للبيع أنها مما تصدقت به على فلان وقد باعها فلان على فلان آخر. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة من الشبكة، يقول هل تجوز الصلاة في مسجد يخطب فيه بغير العربية وفيه بدع، أم تجب الصلاة في مسجد يخطب فيه بالعربية وفيه أيضا بدع؟ نحن نطلب المسجد الذي تشهر فيه السنة ولا يظهر للبدعة فيه أثر، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإذا عجزنا طلبنا أخف المساجد بدعة. نعم. وأما كون الخطبة بالعربية أو بغيرها فهذا لا أثر له في صحة الصلاة. عودوا إلى البدعة، نقول إن كانت البدعة مكفرة كوحدة الوجود والباطنية أو إمام المسجد يعني يظهر منه الشرك بالله عز وجل فإننا لا نصلي خلفه. نعم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما مدى صحة من يقول وهو يأمر بالاجتماع لا نقول سلفي ولا حزبي ولا تبليغي نحن مسلمون وكفى؟ قل هذا القول مخالف لما كان عليه أئمة الهدى والدين، فإن الإسلام لم يذكر مطلقا حتى لكل أحد يتسمى به، الإسلام ذكر مقيدا، ذكرت أركانه الخمسة، فقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وغير ذلك. وثانيا السلفية ثابتة، السلفية أو الانتساب للسلفية ثابت بالنص والإجماع، النص قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: فنعم السلف أنا لك. كما أنها ثابتة بالإجماع النسبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف واعتز إليه وانتسب إليه، يعني قال سلفي، بل يجب قبول ذلك من اتفاقه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا إلى آخر العبارة. وراجعوا إن شئتم الجزء الرابع من مجموع الفتاوى الصفحة 49 بعد 100، مجموع الفتاوى الجزء الرابع الصفحة 49 بعد 100. فإذا تقرر هذا فاعلموا أن هذه المقولة تردد من أهل الأهواء الضلال، وهذه من جهة تلطيف للبدعة وتخفيف لها بل وستر لها، ويتنطلق من قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، تلكم القاعدة الفاجرة الضالة. وهذا من جهة، ومن جهة أخرى يريدون أن لا ترد البدع وأن يسكت عنها، ومن جهة ثالثة يريدون أن يتساير السني والبدعي من غير نكير. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال من الشبكة كذلك يقول: هل يجوز إجراء عقد تزويج بين مسلم ومسيحية دون وجود ولي والاكتفاء بتوكيل الإمام؟ أولا يا هذا ويا أولئك، ماذا تبغون بالنصرانيات واليهوديات؟ هل عدم المسلمات؟ وأنا واثق أن النساء الخيرات المسلمات الفاضلات عندكم كثر، وأنا أظن السائل من أمريكا أو من أوروبا، من أين هو؟ الظاهر أنه من هولندا، لأن السؤال الذي قبله من هولندا. إذن لعله هولندي. فماذا تبغون بهؤلاء الكافرات وأخواتكم الخيرات موجودات؟ وقد عرفت من تتمنى زوجا مسلما صالحا. أنا لا أحرم نكاح الكتابية، معاذ الله، لأن من حرم نكاح الكتابية تحريما مطلقا كفر، لأنه تكذيب للقرآن والسنة وإجماع الأئمة. لكن أقول: ماذا تريدون؟ هل تدع مسلمة يمكن أن تأمنها على دينك وعلى عرضك وتركل لامرأة كافرة؟ سبحان الله، انتكست العقول. وليكن لنا رخيصة، يعني ما شاء الله تبارك الله. أو تريد الجنسية؟ عجيب عجيب والله، أمر عجيب. أنا أنصحكم أيها المسلمون ألا تتزوجوا اليهوديات ولا النصرانيات. أنا لا أقول محرم، لكني لا أنصح، لأن هذه غير مأمونة، غير مأمونة على الدين والعرض. والحرب الآن قائمة بيننا وبين الكفار على اختلاف ملتهم. حتى النصارى الآن أصبحوا يخوضون معنا حربا عن طريق التنصير الذي يسمونه التبشير. فلماذا بارك الله فيك تسأل هذا السؤال؟ عليكم بنكاح المسلمات الموثوقات الفاضلات ودعوا عنكم النصرانيات. نعم، إذا كانت ترغب في الإسلام وتحبه فاعرض عليها الإسلام وعدها بالزواج إذا أسلمت. وقولك بلا ولي هذا لا يجوز، وليها معتبر في هذه الحالة وهو أبوها أو غيره إن كان أبوها غير موجود. نعم. أحسن الله إليكم، سؤال كذلك من الشبكة، هل يجوز الإقامة في بلاد الكفر للتجارة والعمل؟ كيف؟ هل يجوز الإقامة في بلاد الكفر للتجارة والعمل؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. ونوصيك أولا أن تظهر محاسن الإسلام من حفظ الأمانة وصدق الحديث والبعد عن الغش في المعاملة وأداء الأمانة إلى من ائتمنك. ونوصيك ثانيا أن تكون مع إخوانك المسلمين لا سيما أهل العلم والصلاح، اطلب أهل العلم والصلاح وكن معهم حتى يعينوك على دينك. وأعزم على العود إلى بلدك متى وسع الله عليك رزقك. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول ما حكم ما أهدي إلينا من الحلوى وقد اشتريت من إحدى الزيارات التي تكون عند القبور؟ ما فهمت، أبعد شوية. يقول ما حكم ما أهدي إلينا من الحلوى وهذه الحلوى مشترى من عند الزيارات التي للقبور؟ يظهر أنها في أعياد موسمية فلا تأكلها. وإلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.